السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. وصى فيها رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم، السلام عليكم. وردك عالتحية واجب، ولما عليك يسلم صاحب. ردك عالتحية واجب، ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب. والسلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. وتحية أصحاب الجنة وقولوا هاي طيور الجنة. وتحية أصحاب الجنة قولوها يا طيور الجنة، وخلونا نحفظ ونغني. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام هذه رسالتنا يا إخوة، سهل خفيف الدرب بتضوي. هذه رسالتنا يا إخوة، سهل خفيف الدرب بتضوي، كلها كلمة حلوة بغنوة. والسلام عليكم، والسلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. هذه رسالتنا يا إخوة، سهل خفيف الدرب بتضوي. هذه رسالتنا يا إخوة، سهل خفيف الدرب بتضوي، كلها كلمة حلوة بغنوة. والسلام عليكم، والسلام عليكم، السلام عليكم.